بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب عنوان الظرف في علم الصرف. وصلنا إلى قول المصنف تقسيم الاسم إلى مفرد وغير مفرد. قال: ينقسم الاسم أيضا إلى خمسة أقسام: مفرد ومثنى وجمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وجمع تكسير. يعني الجمع ثلاثة والمثنى واحد والمفرد واحد، يبقى دي خمسة. هيبدأ إيه؟ يقول: فالمفرد كالأمثلة السابقة، يعني مش محتاج المفرد كلام يعني. قال: في الحاشية كشجرة، أي كشجرة وكتاب، ولو كان مسماه في معنى الجمع كالقوم والإيش والراء. تمام. يقصد انه ايه؟ انه هذا في النهاية كلمة قوم ليس لها مفرد، فبعضهم يسميها اسم جمع وبعضهم يجعلها في النهاية مفرد على اساس ان ليس لها ايه؟ ليس لها مفرد، ومن شرط الجمع ان له مفرد. عموما لا مشاحة للصلاح. المثنى، قال: والمثنى اسم دل على اثنين بزيادة الف ونون او ياء ونون، كرجلان ورجلين وامرأتان وامرأتين. تمام، كرجلان ورجلين وامرأتان وامرأتين. فإن كان مفردا مقصورا، قال: في الحاشية وفي حكمه المؤنث بالألف المقصورة، يعني لآخره ألف. لآخره ألف لما تأتي الثانية إيش اللي يحصل فيها شباب؟ شوفوا، إن كان ثلاثيا ترده إلى أصله، وإن كان أزيد من ثلاثة تقلب ياء مطلقا. قاعدتها ده كيفية تثنية الاسم المقصور. الاسم المقصور آخره ألف، صح؟ وكل اسم معرف آخره ألف لازمة. طيب تعمل إيش؟ زي عطى أو فتى، بتشوف أصل الإيه؟ أصل الألف وتردها إلى أصلها وتأتي بالألف والنون، فتقول في عصا فأصل الألف واو، فتقول عصوان. تمام، وفي فتى أصل الألف ياء فتقول فتيان، فتأتي بالألف والنون بعد ما تردها إلى أصلها. عشان كده في الأبيات المشهورة: وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. مش كده؟ دي أبيات للشاطبي ولا الحريري؟ دي شاطب، مش كده؟ لو ردها ابن هشام في آخر شرح القصر: وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. كان دي قاعدة تشمل إيه؟ الألف مطلقا، سواء كانت في آخر الأسماء أو في آخر الأفعال. ففي آخر الفعل: وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، يعني إن تبذل نفسك أدخلت عليك الفاعل تظهر الألف على حقيقتها، فتقول مشى مشيت، عصى عصيت، سعى سعيت، نمى نميت. تمام، مثلا غدا غزوت. تمام، هدى هديت. فده معنى ايه؟ وان رددت اليك الفعل صادفت من هلا، اي ان ادخلت عليه تاء الفاعل، سواء تاء الفاعل للمتكلم ولا المخاطب ولا المخاطبه، فيان تبرز حقيقه الالف وتنقلب الى واو او الى ياء. اما بالنسبه للاسماء فالأسماء لا يدخل عليها تاء الفاعل، فإيش نفعل فيها؟ نثنيها. خلاص يا شباب. المهم، كيف تثني الاسم المقصور؟ الاسم المقصور إما ثلاثي أو زائد عن ثلاثة. ثلاثي كالفتى والعصا، ترد الألف إلى أصلها فتقول الفتيان والعصوان. وأما إن زاد عن ثلاثة فتقلب ياء مطلقا كالمستشفى فتقول المستشفيان، والملهى الملهيان، بغض النظر عن كونها عن أصلها سواء كانت يائية أو واوية فتقلب إلى ياء. خلاص، يبقى ده إيه؟ فإن كان مفردا مقصورا قلبت ألفه ياء، إن كانت رابعة فصاعدا. نح سلميان ومصطفيان، زي ما قلنا ملهيان ومستشفيان كلها زي بعض. في تثنية سلمى ومصطفى، وردت إلى أصلها إن كانت ثالثة نحو رحيامي وعصواني. خلاص بدأ إيه؟ كيفية لو سئلت كيف تثني الاسم المحصور إلا أخرى ألف إما ثلاثي فترد الألف إلى أصلها سواء كان أصلها واوا أو كان أصلها ياء. أصلها واو كما في عطى عطوان، وأصلها ياء كما في رحى رحياني وفتى فتياني. وإما أن يكون رباعيا فصاعدا أو أزيد من ثلاثة فتقلب ياء مطلقا كما في ملهى ملهياني ومستشفى مستشفياني وسلمى سلمياني ومصطفى مصطفياني. تمام. طيب خلاص ده ايه الاسم مقصور. وان كان منقوصا مصطفى لماذا لا قال انهم عندنا مصطفى يعني لا ده جمع هياتي معانا انهم لمن المصطفين الاخيار ده جمع هياتي لسه هيأتي في جمع المذكر الثالث ما هماش اثنين لو كان اثنين يبقى داخل في موضوعنا. تمام. لا من المصطفيين كيف يجعل على المصطفيين على المصطفيين يعني المصطفين هتأتي الآن في الجمع هتأتي في الجمع ونعالج. تمام. خلينا في المثنى. تمام. طيب ده المقصود. طب الاسم المنقوص ترد له الايه ترد له الياء زي داع فتقول داعيان قاضي قاضيان المنقوصة هذه الداعي أصلها ياء أصلها داعي دال والعين والياء من داعي علشان يصبح اسم منقوص الآن داعي قاضي. تمام. ده اسم منقوص كيف تفني ترد له الياء بتاعه تقول داعيان قاضيان ساعيان. تمام. قال وإن كان منقوصا رد إليه في التثنية ما حذف منه نحو قاضيان في الرفع وقاضيين في النصب والجر وراميان رام وراميين في النصب والجر. واضح. قال في الحاشية ومثل المنقوص ما حذف آخره اعتباطا الحذف اعتباطا يعني من غير علة. نعم. الحذف الاعتباط يعني من غير علة يعني وليس له قاعدة يعني وجد العرب قد حذفوا بعض الحروف تخفيفا دون قاعدة صرفية يعني ليست لها قاعدة صرفية فيسمى عند العلماء الحذف الاعتباطي. تمام. فزي ايش زي يد كلمة يد ودم. تمام. فيد المفروض قلنا الأسماء تبدأ من ثلاثة مش كده فكلمة يد معناها ان في حذف منها وكذلك كلمة دم. تمام شباب. فده يسمى حذف اعتباطي. طيب المحذوف اعتباطيا ده هل يرد اليه المحذوف عند التثنية ام لا. تمام. قال ايش. قال ومثل المنقوص ما حذف اثره اعتباطا فان ما حذف منه فانما حذف منه رد في التثنية إذا كان مما يلزم رده في النسب كأب وأخ وحم وهن تقول في تثنيتها أبوان وأخوان يقصد يعني أنت الآن ما بتنسب إلى أب تقول أبوي وأخ أخوي صح مسألة أخوية فكانوا يقول ما دام يرد في النسب يرد هنا كأب وأخ وحم وهن تقول في تثنيتها أبوان وأخوان إلى آخره. وإذا كان مما يلزم رده في النسب الظاهر مما لا يلزم الظاهر هنا سقطت لا مع أن الكتاب سبحان الله يعني مما يدلك على الفرق بين المتقدمين والمتأخرين شوفوا هذا الكتاب نادر ما تجد فيه خطأ صح نادر جدا ولذلك هذه الجزئية يعني جلست وإلا ما تحتمل إلا أنه سقطت منها له لكن جل ملاش لكن ما تجد في كتاب كله غلطة أو غلطتين صغيرتين مع كثرة مع كثرة الكلام فيه والحواشي حواشيه أكثر من من متونه من متنه صح الحاشية مليانة فده يدل على أنهم كانوا يبذلون جهدا في الكتب يعني فهذا الكتاب غلطاته معدودة صح أنتم معي غلطاته معدودة يعني فرحم الله من شارك فيه. أما الآن لو عملوا كتاب زي كده بإيه بيطلعوا لهم 20-30 غلطة في على الأقل. صحيح، لأنه ما بيتقوش الله فيه. صحيح، حتى بعض الأحيان يعني أنت تكون عامل حاجة صح ويجي لخبطها لك، ده بيحصل بعض الأحيان. يعني أحد كتبي راح ضبطه واحد لخبط فيه، إنما ما دخله أحد الكتب، لا ضبطه يعني ضبط كلمات فيه وكلام زي كده ولخبطه، قلنا ما دخله. ها ما أحد ما ذاك هكذا تصرف من المكتبة، يعني إن يعني زيادة عناية. يعني طب زيادة عناية جيب واحد كويس، ما يجيش يضبط بعض الكلمات. ممكن الضبط سهل، يعني الضبط المقصود ايه ليس رأيا خاصا، بس يضبط صح. تمام، ايه يعني كتاب زي ده ممكن واحد يضبطه ما فيش ما، بس يضبط صح، لكن لا تلخبط، لان اصلا الضبط ليس رأيا للمؤلف، يعني الضبط ليس رأيا لي ولا لك، يعني مش مسألة رأي، هو شيء يعني غصب عنا. صحيح، بس انت ضبط، انا اديتك كتاب ضبطت كلمات فيه او ما ماشيش ضبط فيه، تمام، انت حبيت تفيضل وتضبط ايه وتضبط فيه زيادة. تمام، الدين واحد فهم ايه اجتهاد صح. فالمهم بتبقى معيبة بعض الاحيان يعني، فلخبط الان، لانه انا اشوف ان الفلوس لخبطتهم، لخبطت الناس كلها، عاد الفلوس اصبحت فعلا مصيبة كبيرة. صحيح، كلهم يعني اصبحوا يعني الاهم حاجة الفلوس، وده أفسد علينا كل شيء، أفسد علينا كل شيء. صحيح، النهم الموجود الآن للفلوس أفسد كل شيء، كل شيء تلاقيه فسد في الدنيا الآن. أنا أقول من السبب الرئيسي هو الفلوس، حتى الطعام والشراب وكذا ممكن يسممون علشان الفلوس، ممكن يفعل لك حاجة ويبني لك بيت ويتهدى على الناس علشان الفلوس، علشان مستعجل، ممكن يعمل لك كتاب متبهدل تمام علشان الفلوس، ممكن يسرقوا من صاحبه علشان الفلوس، ممكن مش عارف ايش، كلها كده اصبحت علشان الفلوس. تمام، حتى الجامعات فسدت علشان الفلوس، لان المدرس ما يشتهي الا ايه الراتب. تمام، والطالب ما يشتهي الا شهادة علشان يشتغل بها ويجيب فلوس، وده ما يشتهي الا مش عارف يسرق من الجامعة لان لها دعم وده عاوز يسرقه، فبالتالي بايه بياخد حقوق الناس اللي هي المفروض بتتعب او شيء علشان الفلوس. واصبحت الفلوس هي اللي بتحرك المجتمع حركة يعني عاملة زي الايه حركة عشوائية، فأدت الى مفاسد كثيرة. فدور كده تجد ايه، تجد حياتنا اصبحت يعني دايرة حوالين الفلوس وكلام زي كده، لانه الناس اصبح في نهم شديد، واصبح في شره وجشع، وما فيش شبع، ما بيشبعوش، يعني اللي عنده مليون عاوز مليونين، مش مثلا طيب خلاص انت فقير ولميت لك فلوس وبقيت غني وارتحت اجلس بطل سرقة، لا شغال، طب اشتغل كويس زي الحرامي اللي بيتوب، يعني يقول الحرامي يسرق ويقول لك خلاص بقى ايه بعد ارتاح واجلس واتوب الى الله، لا ما بيتوبوش، ما بيتوبوش، لانهم لصوص ببدل. الحرامي القديم كان يفعل له فعلتين ثلاثة ويجلس يتوب تمام وخلاص، يقول لك قد ايه انا كنت شقي وكان ما عندي شيء، فايه حصلت لي شوية فلوس واعيش بقى ايه اعيش وارتاح وبطل ايه وبطل سرقة. دول بيسرقوا الى اخر نفس، الى اخر نفس، واذا جاءه الموت اوصى به اولاده. اه والله، قال يعني اوصيكم بسرقة الناس، لا تتركوا ولا ترقبوا فيهم الا ولا ذمة، من وجدتموه سرقتموه ولو كان اباك او امه، قال لو جيتك انا اسرقني. تمام، ده اللي بيطلب، زي ما قال الحطية لما قال لما جاءه الموت قالوا اوصي، فقال قال أوصيكم بأن عبدي فلان لا يزال في العبودية حتى يموت، وأوصيكم بفلان اليتيم افعلوا في أمه كذا. يا والله قلت فهذه وصاياهم، وصية الحطيئة بالإيه، لكن وصاياهم كلها متجهة إلى السرقة. تمام، فنسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله أن جعلها في أيدينا ما جعلهاش في قلوبنا، أنها لأنها أفسدت الناس كلهم، حتى كما قلت طلبة العلم، طالب العلم بيدور ما بيصبرش، يجلس يصبر وكذا. العلماء قديما كانوا يصبرون حتى يعني تصبح حالهم يرثى لها، أما الآن قد عادوا بتاعه بيدور ايش ايه ايه ايه ايه درسوا وحصل كذا لكن ما يحافظ على العلم. ليش؟ عاوز برضو كذا وهنا تجار وهنا عمل وهنا مش عارف ايش وهنا وكذا. ايش هذا؟ نقول رويدا رويدا، نقول رويدا رويدا، والقناعة القناعة، ده اللي نقول صحيح. ما نقول لك الحاجة هي مؤلمة ومتعبة، لكن أنا مقصدي زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم احنا افتقدنا فأجملوا في الطلب، مش دي وردت؟ احنا فقدنا الإجمال في الطلب حتى ايه يعني. يعني مثلا ممكن تبص لهم أصدقاء وقاموا على بعض علشان ايه شيء يسير، طيب عادي خلاص سيبه له مش إشكال يعني مش هيحصل حاجة تمام، وخلي الصداقة يعني عادي. لا، يقوموا يقتلوا بعض علشان الايه علشان بعض الفلوس. فما فيش إجمال في الطلب حتى عند طلبة العلم، يعني أجمله في الطلب. تلاقي ده مش عارف بيلحف في كذا وانه عاوز الموضع الفلاني ويروح يدي، ما لك يا رجل قد رأينا بعض الناس، ما أقول لك يعني، يعني مش شغل ناس عندها علم. يعني مثلا يدي لك فلان ده مقلب علشان ايه علشان ياخد مكانه، ويدي لك مش عارف ايش كذا وفعل لك كذا، ويروح يكلم ده ويتحيل مع ده ومش عارف يضحك مع ده ويحاول يعني يجامل علشان يوليه حاجة او يخليه يتولى شيء الفلاني او يمسك الشيء الفلاني. ما بشوفوش كلام ده الا حافظ الكلام ده تمام. هو ده طلب العلم، هو ده العلم، هو دي كرامة العلم وكرامة طلبة العلم وكلام زي كده، يعني انه يفضل يتحيل بوسائل حتى بعضها نوع من المداراة وبعضها نوع من الرياء وبعضها يعني أصبح ما فيش أخلاقيات ثابتة أمام الفلوس، أصبح ما فيش أخلاقيات صحيح. يعني تجده يتحول إلى عدو لك فجأة، يتحول إلى مش عارف إيش ويطعن فيك ويتكلم فيك علشان كل ده علشان إيه؟ علشان أنه متصور أن أنت خدت رزقه ولا أنت في مكان هو يشتهي أو في موضع هو يريده أو شيء من هذا القبيل، أصبح ما فيش أخلاقيات تمام. وشوف أن المحور اللي بيدور حواليه هو الفلوس، المحور اللي بيدور حواليه هو الفلوس، الفلوس وما تبعها من سيارات وعقارات وكذا مش عارف ايه، كلها اصبحت بريقها اصبح مغريا. علشان كده ما عادش فيه صبر، وحتى لو ما في يبقى في اجمال في الطلب، ما يبقاش في نوع من الايه نوع من زي ما تقول من قلة الادب ونوع من الاساءة ونوع من التهافت. تهافت مش هكذا يعني، حتى الواحد لما يطلب الشيء يطلبه بايه؟ يطلبه بنوع من التجمل ونوع من الايه حتى لا يعني يناسب موصبه، يناسب مكانة الله وضع الله فيها، يناسب العلم اللي ايه رزق الله، يكون في ادب في كذا في تعفف. هل في تعفف الان؟ ما فيش تعفف، ما فيش تعفف ولا اجمال في الطلب ولا احساد في الطلب ولا شيء من هذا القليل. نسأل الله العافية ان المسألة اصبحت سيئة جدا يعني. فالمهم حسبنا الله. قال فأب وتقول في تسميتها ابواني اخواني اخواني، وان كان واذا كان مما لا يلزم رده في النسب كيد ودم ساغ رده في التسمية وعدمه أرجح. يعني الآن كانوا بيقول إيه في النسب الكلمات المحذوف منها شيء على قسمين، قسم يجب رده فده أيضا رده في التسمية، وقسم لا يلزم يعني لا يلزم يعني لا يجب، فيجوز رده يجوز عدم رده. ففي التسمية أيضا نفس الشيء تمام. انتبهتوا شباب؟ وإذا كان مما لا يلزم رده في النسب كبد ودم ساغ رده في التسمية وعدمه أرجح تمام. تقول يدان في تسمية يد ويدان أرجح تمام. وأما الممدود خلاص كده يبقى هو كده اتكلم على الايه المقصور والايه، لأنه مشاكل المشاكل في المقصور والممدود والايه والمنقوص، لأنه حروف العلة هي دي اللي دايما تعمل لنا مشاكل في التسمية والجمع يا شباب، وإن كما قلت إنها دي اللي تعمل لنا الصرف تمام. فهو ما تكلم عن الممدود في الايه في المتن، هيتكلم عليه في الحاشيه. فقال اما الممدود فتقلب همزته واو حتما ان كانت للتانيث كفحرواني، وتبقى على حالتها اذا كانت اصليه كقراني تمام. واما ان كانت منقلبه عن اصل او للالحاق فيجوز بقاؤها على حالها ويجوز قلبها واو ككساءاني وكساواني في تسميه كساء. يعني معناها ايش يا شباب؟ معناه بيقسم المهموز او اللي هو الممدود الى ثلاث اقسام، اما همزه اصليه زي قراء تمام، ووضاء فدي همزة عطلية ما ما ما يحصل فيها تغيير. تقول قرآني ووضعاني. طيب همزة للتأنيث، همزة التأنيث زي صحراء دي تقلب إيه؟ تقلب واو، فتقول صحراني ولا يجوز صحراني. همزته للإلحاق مش كده، أو منقلبة عن أصل، فهذه يجوز فيها الوجهان. فكلمة كساء أصلها كساي صح، تطرفت الياء بعد ألف زائدة فقلبت همزة، فجوز لك أن تقول كساءاني وكساواني. واضح يا شباب؟ ثانيها يبقى الممدود، ممكن نقول همزة الممدود، همزة الممدود إما إنها أصلية أو للتأنيث تمام، أو منقلبة، منقلبة عن أصل، الأصل ده هو أو الياء أو للإلحاق تمام. فإن كانت أصلية تبقى على حالها فتقول قراء. قراء هنا ليس جمعا يا شباب، ليس جمعا، لأن قراء هنا احنا ما بنجمع، لا نفني الجمع، احنا قراء بمعنى حسن القراءة. تقول هذا رجل قراء ورجل وضاء يعني وضيء. فلو جيت انا افني قراء هقول قراءان ووضاءان وجها واحدا. لما؟ لان همزة اصلية من قراءة ووضاء تمام. طيب ان كانت همزتها للتأنيث كصحراء تمام، فهذه تقلب واو زي صحراء، ففيها وجه واحد وهو صحراوان، ولا يجوز صحراءان تمام. ان كانت منقلبه عن اصل او للالحاق فيجوز فيها الوجهان تمام، تقلب واو وتبقى زي ايش؟ زي كساء. ها يصح ان تقول كساء آلي، كساء آلي وكساء والي وعلباء، لان كساء ده مثال المنقلب عن اصل وعلباء مثال للالحاق، فيجوز للعلباء ان تقول علباء والي وعلباء آلي. منقلبة عن اصل او منقلبة عن أصل أو للإلحاق، يعني جابوا لها ده لتلحق بوجه معين تمام. قالوا أما الممدود، أما الممدود فتقلب همزته واو حتما إن كانت للتأنيث كصحراواني وتبقى على حالتها. في كثير من الغالب الكلام ده سيأتي معكم إن شاء الله في بقية الألفية يعني إن شاء الله تعالى، فإن شاء الله ده سيكون مساعدا كبيرا يعني من مشيئة الله تمام. قال وأما الممدود فتقلب همزته واو حتما إن كانت للتأنيث كفحراوان وتبقى على حالتها، إن كانت أصلية تقول رآن، أما إن كانت منقلبة عن أصل أو للإلحاق فيجوز بقاؤها على حالها ويجوز قلبها واو ككساءان وكساوان في تثنية كساء. نعم ما ذكر ايش؟ هو جاب مثال واحد في وان كانت منقلبه عن اصل او للالحاق فجاب مثال واحد وهو كساء، وده مثال للمنقلبه عن اصل، وانا جبت لك علباء مثال للالحاق تمام. شوف قال في ألفية ابن مالك ايش؟ قال اخر مقصور ثن اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقية، كذا الذي الياء أصله نحو الفتى والجامد الذي أميل كمتى، في غير ذا تقلب واو الألف وأولها ما كان قبل قد ألف، وما كصحراء بواو ثنية، ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همز، وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر، واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل. لا ده في الجمع، دخل في الجمع تمام، فيأتي تفصيله. طيب خلاص كده المثنى شباب جمع المذكر الثالث. قال هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون نحو مسلمون ومسلمين. فأعتقد جمع المذكر مر معكم في إيه؟ في أول ابن عقيل، فبالتالي لن يحتاج منا إلى جهد كبير إن شاء الله تعالى. نحو مسلمون ومسلمين، أي مسلمون في الرفع ومسلمين في النصب والجر. ولا يجمع هذا الجمع إلا العلم والصفة، صح؟ ما كان علما لمذكر وما كان صفة، صح؟ يعني فكلمة رجل لا تجمع على رجلون، ولا كلمة أسد على أسدون، لأنها لا تنطبق عليها الإيه؟ المواصفات، تمام؟ طيب، والعلم والصفة كل واحد له شروط، صح؟ مش أي علم ومش أي صفة. قال ويشترط في العلم أن يكون لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، صح؟ كل ده خدناه. المقصود بالتركيب يعني التركيب المادي، مش كده؟ فلا تقول في رجل رجلون، لما؟ لأن ده اسم جنس ليس علما ولا صفة، صح؟ لعدم العلمية. ولا في زينب، لأن ده علم لمؤنث، وإحنا نقول علم لإيه؟ لمذكر، صح؟ ولا في زينب زينبون لعدم التذكير. ولا في واشق علم كلب، ما ينفعش، ده احنا بنقول عاقل، صح؟ واشقون لعدم العقل. ولا في طلحة، احنا بنقول علم عاقل نعم خاليا من التاء، طلحتون لوجود التاء. ولا في بعلبك، احنا قلنا خاليا من التركيب، تمام؟ بعلبكون للتركيب المزجي، تمام؟ ده بالنسبة للايه؟ بالنسبة للعلم. واضح شباب؟ نعم. لو جاء مثلا يعني طلحة كفر تشريمة طلحة مثلا طلحات تجمعها جمع مؤنث، ايوه، ما لي ما كل حاجه لها حل، يعني مش ان احنا انا اقول لك ما تفهم انه ما لم يجمع جمع مذكر سالم لا يجمع مطلقا، لا، اصلا لازم يجمع هنا ولا هنا ولا هناك، لكن شرطه مش متوفر هنا لكن شرطه متوفر هناك، شرطه متوفر في جمع بالالف والتاء، تمام. طيب تعال نشوف الحواشي بقى لما ايش علق. هو علق على قولي ولا يجمع هذا الجمع الا العلم والصفه. قال فلا يجمع هذا الجمع المصادر زي العلم واللعب والايه والكتابه، ولا اسماء الابناء زي رجل واسد ونمر، تمام، ولا اعلامها اعلام الجنس فعاله وذؤاله، خدنا فلا تجمع فعاله ولا ذؤاله ولا ام عريط ولا واسامه، هذا الاسم اسمه ايه علم الجنس، ودرسنا علم الجنس، يعني هذا ليس داخلا، نحن مخطوبنا الايه في كلام العلم يقصد به علم الشخص، مش كده؟ علم الشخص، ولا فلا يقول في علم الجنس. طيب قال تعليقا على ايه قوله فلا تقول في رجل رجلون لعدم العلمية، قال اي ولا الوصية ايضا، صح، ما كلمة رجل لا فيها شرط العلمية ولا الوصية، تمام. قال في خمسة تعليقا على بعلبك، قال شهرة هذا الاسم في علمية بلدة بالشام، يعني بعلبك اسم بلد في الشام معروفة، يعني ايه بلد اثرية، يعني فيها ايه فيها اثار الفينيقيين، بلد قديم، وحتى اسمها لانه يقال ان بعل ده اسم معبودهم، اسم معبود للفينيقيين اللي كانوا يسكنون لبنان، تمام. قال فهو على هذا يكون خارجا خارج ايه خارج قيد التذكير، مش كده؟ مش خارجا، خارج قيد التذكير، تمام، يبقى ليس مذكرا ما دام اسم بلد ايضا. اللهم يعني مقصود ده كمان مانع، مش بس كمان، لا ده مانع انه ايه يعتبر علم لمؤنث، تمام، لانه علم على بلد. اللهم الا اذا كان القصد اخراجه بقيد عدم التركيب فقط على فرض استعماله علما لمذكر، اي لو حاولنا ايه المصنف انه اخرجه بسبب انه ايه بسبب انه مركب، فهنفترض ان احنا سمينا به مذكر على اساس ما يبقاش عنده اكثر من مشكله، والا هو مقصود ايه ان المعروف ان بعلبك اسم مدينه بلبنان، صح؟ فبالتالي مش المانع بس التركيب، المانع ايضا انه ليس علما للمذكر، تمام. لكن علشان نصحح كلام المصنف او صاحب المتن هنعتبر ان احنا اطلقنا بعلبك على ايه على رجل، ففي تلك الحاله سيكون المانع من جمعه ايه التركيب بس، لكن لو مراد العلم اللي هو على المدينه هيكون المانع التركيب والايه والتانيث، لانه سيكون علما لمؤنث، تمام. قال لا في لبنان، بعلبك مدينه مشهوره في لبنان، لا لا في لبنان ما زالت في أي لا لا لا في لبنان، في لبنان بعلبات ما ذلك مدينة مشهورة في في في من قال لك إنها في سوريا؟ لا لا ما زالت في لبنان يعني مقصود انها اصبحت تحت سيطرة سوريا. لا لا لا لا ما زالت لبنانية. نعم قال ولو مثل بسيبويه لكان اظهر، يعني مقصود لو جاب سيبوي بدل بعلبك احسن. ليش؟ لان السيبوي علم لمذكر فلا يكون مانعا الا مانع واحد وهو التركيب المادي، لان السيبوي ايضا مركب مادي بس بينتهي بوي، لكان اظهر في الغرض على ان الرضي حكى الاتفاق على جمع بعلبك علما لمذكر، وده عجيب، بالواو والنون. والمبرد أجاز جمع سيبوي كذلك، يعني في في خلاف في بعلبك، بعضهم أجاز جمعها بعلبكون وسيبوي حتى أجازها الايه بعضهم كالمبرد سيبوي هو سيبوي سيبوي هون سيبا سيبوي هون تمام، وسيبوي هين يعني صعبة لأن ما اعتدنا عليها أصلا، فده أجاز المبرد تمام. معنى ذلك ان هم جعلوا التركيب ليس مانعا خلاص. اما المركب الاضافي فالمركب الاضافي انت هتجمعه تجمع الجزء الاول منه زي عبد الله تقول عباد الله، تقي الرحمن تقول تقي الرحمن، فته المركب الاضافي ممكن ايه ممكن يجمع جمع مذكر سالم لو كان على من تمام او صفة، فيجمع الجزء الاول منه ويضاف الى الجزء الثاني بعد حذف النون. لكن الخلاف في ايه في المركب المزجي والمركب الايه والمركب المركب المزجي سواء المنتهي بوجه او غير المنتهي بوجه تمام. ولا شك ان المركب الاسنادي لا يجمع تمام. قال واما المركب الاضافي فيجمع منه الجزء الاول مضافا للثاني، يعني كما قلت ايه انك تقول عبد تقول عباد الله او تقول تقي الدين فتقول تقي الدين تقي الدين تمام وهكذا. قال طيب وشرط الصفة أن تكون لمذكر عاقل خالية من التاء ليست على وزن أفعل فعلاء الذي مؤنثه فعلاء زي أحمر حمراء ما ينفعش، ولا على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلة زي تكران تكرة فما ينفعش تمام. إذا كان إحنا عاوزين مؤنث عاوزين مذكر يؤنث بالتاء زي مسلم ومسلمة تمام مسلم ومسلمة، لكن لما تيجي أحمر وحمراء لا، سكران وسكرة لا، يبقى ما كان صفة على أفعل فعلاء ولا إيه فعلا فعلة ما يصلحش. فلا يقال في حائض، ليش؟ لأن صفة المؤنث حائضون لعدم التذكير، ولا في فاره لأن فاره صفة الحيوان تمام، الفاره اللي هو جيد السير، خيل فارئ او دابة فارهة يعني سيرها جيد، ولا في فاره فارهون لعدم العقل، ولا في علامة كصفة علشان فيها تاء علامتون لوجود التاء، ولا في احمر احمرون ليش لان احمر على ايه افعل فعلاء، ولا في سكران سكرانون لان سكران سكرة تمام، لأن مؤنث الأول فعلاء ومؤنث الثاني فعلة. واضح شباب؟ قال في الحاشية الخلاصة أنه لا يجمع هذا الجمع إلا أعلام الذكور العقلاء وأوصافهم بشرط الخلو من التاء وخلو العلم من التركيب وصلاحية الصفة للتاء مسلم مسلمة، لكن سكران ما تصلحش ما تقولش سكرانة ما تقول سكران سكرة، وأحمر ما بتقولش أحمرة أحمر حمراء، لا احنا عاوزين ايه الصفة اللي هي تؤنث بالتاء كمسلم مسلمة وتقي تقية تمام. وصلاحية الايه ده معنى صلاحية الصفة للتاء او دلالتها على التفضيل زي أحسن وأجمل وأكرم فأكرم وأكرمون وأحسن وأحسنون ما في مانع. واعلم أن المصغر والمنسوب في حفظ الصفة يعني دي نقطة مهمة شباب انتبهوا إليها، إن الاسم إذا صغر أو نسب يتحول من جامد إلى مشتق. كلمة مصر يا شباب، كلمة مصر جامدة ولا مشتقة؟ جامد صح؟ طيب لما قل مصري أصبح مشتقا، حتى تقول إيه جاء رجل مصري أبوه، رفع كلمة أبوه صح؟ أصبح زي اسم الفاعل فالمنسوب يتحول من الجمود إلى الاشتقاق، وممكن يعمل عمل المشتق. فشوف ما قلت جاء رجل مصري أبوه، فجاء فعل ماض ورجل فاعل ومصري صفة وأبوه فاعل لمصري، شوف زي رفع فاعل. طيب وبالتالي مصري أستطيع أجمعها ولا ما أجمعها؟ أجمعها، لأنها خلاص قد أصبحت في حكم المشتق فأقول مصري. تمام. كذلك التصغير يا شباب، كلمة رجل لا أستطيع أن أجمعها، لكن لو صغرت رجيل أجمعها ولا لا أجمعها؟ لأن التصغير في حكم الصفة، لأن التصغير معناه رجل صغير أو رجل قصير، فأصبح رجيل أصبح كالصفة فيعامل معاملة الصفة. وبالتالي فالنقطة دي مهمة جدا يا شباب، لما قال إيه واعلم أن المصغر والمنسوب في حكم الصفة فيجمعان كرجيلون ومصريون. تمام. رجيلون ده المصغر ومصريون المنسوب. فالنسب يحول الاسم الجامد الى اسم المشتق، والتصغير نفس الشيء. وبالتالي هيصبح ايه بعد ما كان فاقدا لصلاحية الايه الجمع، انه يجمع جمع مذكر ثالث، سيصبح صالحا لها. تمام. طيب هو بعد كده هيتكلم على ايه، على كيفية الجمع. انتهت المحاضرة، هنقف ايه ما كيف يجمع المنقوص وكيف يجمع الايه المقصور. وقفنا عند ايه، عند قوله ثم ان كان المفرد منقوصا، اللي هو تكملة ايه كيف كيفية الجمع بقى. تمام. بعد ما تكلم على شروط الجمع هيتكلم عليه، وبعدها سيأتي جمع بالالف والتاء اللي هو يسمى جمع المؤنث السالم، وبعدها جمع الايه جمع التكسير. تمام. نعم. من الجمود الى الاشتقاق، النسبة والتصغير يحولان الايه الاسم بعدما كان جامدا فيصبح ايه مشتقا، او يعمل عمل الايه المشتق او شبيها بالمشتق. تمام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.